Ya dal asma'il husna, ya khaliqana ghufrana, nas'aluka wa antal asma, na'mal afwaka subhana. الجواد الهادي سيد الشهيد المجيد الحمد.